مثل عند المواد هل تؤدى في السفر او لا تؤدى في السفر؟ حقيقة الامر انت تجد ان اهل العلم لما تناولوا هذه القضية قضية اداء النازلة في السفر اختلفوا الى اقوال ثلاثة، فمنهم من اباح النذر مطلقا ومنهم من منع النذر مطلقا ومن اباح بعض النوافل ومنع البعض الاخر. بداية اقول لك ان شاء الله تعالى ان القول الراجح مع اولئك الذين اباحوا البعض ومنعوا البعض، ذلك لان الذين منعوا النذر مطلقا استند الى روايات اصحابها اخبروا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمثل بالسفر، ولكنهم ما استقصوا الامر، لو انهم استقصوا الامر لعلم ان اولئك الذين اخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم لم يتمثل بالسفر لعلموا ان لهم مقصدا معينا، حيث انهم قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تمثل في السفر. واولئك الذين راوا جواز النذر مطلقا استندوا الى الاحاديث التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها قد تمثل في السفر، ولكنهم ايضا ما استقصوا الامر حيث جاء عنه انه ترك نوافل اخرى في السفر. ومن هنا كما قلت كان القول الراجح ان السفر يباح لك فيه بعض النوافل وبعض النوافل ان شاء الله تعالى ان اردت ان تلتزم بفعل نبيه وهذه النبي فلن تؤديها وسوف تترك كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لان من قلت اولئك الذين يقولون اكتب مال هذا احنا بنصلي وبنصلي لله، هل هم بذلك يثبتون لانفسهم انهم اكثر ورعا من رسول الله واكثر حرصا على الثواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا اخي الخير فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخير في ان تكون متبعا لا ان تتبع هواك، او تنظر الى ما فعل النبي وتتذكر قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه كما قلت هناك روايات ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك النبي مطلقا في السفر، ومنها رواية ابن عمر وهو رواية موجودة في كتب السنة الصحيحة، ومنها صحيح مسلم انه لما كان في السفر وصلى بالقوم ثم ذهب الى راحلته ثم حدثت منه الولادة فراى بعض الناس يصلون قال ماذا يفعل هؤلاء الى انهم يسبحون او يصلون النافلة، قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فما رايته يصلي نافلة في السفر ولو كان قد فعل لا ما قصر الصلاة، كان يتم الصلاة من باب اولى فباب الى نحن مقدرة يصلي النافلة كذا وكذا وكذا وكذا، فكان يتم باب اولى يتم الايه يتم الصلاة. لكن تجد ان ابن عمر هذا الذي روى هذا الحديث هو نفسه رآه كما اخرج البخاري في صحيحه وحدث بذلك عنه نافع انه كان يصلي الوتر في السفر، وكان يصلي الليل في السفر، ويخبر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. الله طب ده معناه ايه؟ معناه كما قال اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك النفل المرتبط بالصلوات، انك تصلي سنه قبل الصلاه او تصلي سنه بعد الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم تركها وادى نوافل اخرى حرص عليها ايضا في السفر، وان كان خص الله برخصه تسهل الامر على المسلم. ومن هنا باستقصاء الاحاديث فتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ان يؤدي نوافل اربعه في السفر. كم واحده؟ اربع نوافل. تحفظهم بأمان. أربع نواب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤدي السفر وما أدى غيرها. ولذلك أقول كما فعل نفعل إن شاء الله تعالى. لا يأتي واحد ويقول لا لا نتنفل في السفر فقد ثبت أنه مد نفسه إلى بعض المرات. ولا يأتي أحد ويقول تنفل ما شئت فلم تكن أشد ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكثر حرصا على تحصيل الثواب. تمام. النواب الأربعة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. أول حاجة الوزر. والوزر له روايات عند البخاري وعند غيره، جاءت من طريق ابن عمر وجاءت من طريق ابي هريره وجاءت من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. هذه الروايات تشتمل على ما سوف يقوله لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوزر في السفر على ما على جادته اينما توجهه. تقول هذه الروايه جاءت عن ابن عمر، جاءت عن جابر، جاءت عن ابي هريره، ثلاثه من طريق الثلاثه، وكلها طرق صحيحه، وكلها طرق صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في السفر على جادته اينما توجهت. كان يوم النبي صلى الله عليه وسلم يركب الجاده والجاده تسير ويصلي الوتر والجاده تسير وتتوجه كيفما شاء. من هنا اخذوا جمله من الاحكام، اولها ان نافله السفر نافلة السفر لا يتقيد فيها المبين باستقبال القبلة، وإن كان الإمام أحمد يرى أنك تبدأ وله ما أخرجها في مسنده والرواية صحيحة أنه كان يبدأ متوجها إلى القبلة، تكبيرة الإحرام يجيبها وهو فين؟ يوجه الجبهة بتاعته كده وهو غير متوجها إلى القبلة، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسترسل في صلاته وتنطلق الجادة تتوجه كيف تشاء. لكن عند الإمام أحمد يثبت البداية لازم تكون بدايتها مستقبلا القبلة ثم فليحدث بعد غير ما يحدث. ومن هنا رأى كثير من أهل العلم وأهل التفسير أن قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله أن هذه الآية نزلت في نافلة السفر، في نافلة السفر لتأخذها في الفريضة وتبدأها يا يلا ولله الناس قال ما إذا زادت ربي فرد الله. ولذلك جاءت رواية صحيحة عن جابر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم نازلة السفر على جادته أينما توجهت فإذا جاء في فريضة نزل واستقبل القبلة. ولدي رخصة فين؟ رخصة فين؟ ها؟ في النافلة، في النافلة، في النافلة. ولذلك أهل العلم كما قلت يرون أن ولله المشرق والمغرب فأينما تولي فثم وجه الله هي نزلت في نافلة الإيه؟ في نافلة السفر. أدي واحد. الحكم الآخر الذي أخذه هؤلاء لما اختلف أهل العلم في حكم صلاة الوتر وحكم صلاة الوتر، فقهاء الثلاثة أجمعوا على أن الوتر من النوافل التي إن فعلتها وتبت عليها وإن لم تفعلها فلا وزر عليها. الإمام أحمد بن حنبل فالتقوى الإمام أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة أهل العلم ما بيفرقوا باقي الفقهاء بل يفرقوه بين الواجب والفرض، كلاهما عندهم يعني الفرض خلاص. الإمام أبو حنيفة يرى أن هناك فرق بين الفرض وبين الواجب، وإن كان تارك كل من واجب الفرض يعتبره سنة. وعلى هذا أبو حنيفة يرى أن صلاة الوتر واجبة صلاة اليد ايه واجبة، وتاركها عند كثير من الاحناف يعتبر آثما. هذه الرواية التي نحن بسببها تؤكد ان صلاة اليد واجبة، وراجل يجب الدور لو واجبها يعني وصلت الى مرحلة الفار ما صح منه ان يصليها على دبابه، فكونه صلاها على الدابه يعني لسه بنقول من شويه انه لا تصلى على الدابه في السفر الا ها انت تتحركوا مثل التحارف، فما تدريش لا بالسوق لا يصلى على الدابه الا الناس، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي الوتر على الدابة هذا دليل على أن الوتر هنا النوافل وليس من الواجبات ولا من الفرائض. لأجل هذا أيضا حديث المعروف هذا الأعراب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا افترض الله علي في اليوم من الليلة؟ قال خمس صلوات. قال فهل علي غيرهم؟ قال لا الا ان تمثل. قال والله لا ازيد عليه كل سنة صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قد بالك الوقت الوقت ها من غير كل احد تقول الصلوات المفروضات دام فتدخل معاه الوقت هنا كان وقت الذين لاحظوا ان صلاة اليوم هي واجبة وتركها آت كان غير مسؤول بالمرة، فالاحاديث دل على ان الذي فرض علينا هن خمس صلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ان صلاه اليد من النوافل حيث انه حث الله في السفر على دابته المنى وغدوه قديم ثلاث الحكم الثالث أيضا نعم والحكم الثالث قال الحكم الثالث انه اليس من الوارد المجابة وهو تسير وهو يصلي عليها تتبول او تتبرر وارد والله حب كل مقبل ها انبيار اذا انبيار والمشوار البس بالانبيار قد اهل العلم من الحجال، ومعنى هذا المجابة من يلمس اللي هو بيصلي وتروح هي ها متبولة او متبررة تاخد من دول تاخد من دول. شوف الحاجات دي بتجيب النظر بس عند مين بقى؟ دار العلم احنا بنضع الكلام ده فالله يمد على البعيد يبقى من الوارد المجبه قد تتبول او تتبرر ده نستفيد منه حاجه يفيدنا بحاجه ايوه مرخى لاهل العلم حكم اخر وهو ان المصلي اذا صلى على موضع فيه نجاسه صح الصلاة ما لم يباشر هذه المجازة، يعني ما لم يباشرها يعني مدد فيه مش واقف عليها افترض ان هي مثلا الجادة او دخلت المجد فيه مجدة تمام افترض ان جدت لرح متباين في الشدة منه وانا صليت جزء بعيد عن هذا البول صح الصلاة لم تحبش مع ان المجدة كلها واحدة لكن انا لم اباشر لم اباشر لم اباشر النجاسة لم اباشرها لا انا جيت جنبها ولا هي جت جنبه فتبقى صلاتي صلاة صحيحة. خد الحكم ده منين؟ الذي قاعد على الباب ده يتجاب بقى اهي خرج منها يخرج منها دلوقتي ايه نجاسة لما شفته لا لمسها لا هو بعيد عنها يبقى صلاته صحيحة وهذا كان فاخذ منها هذا الحكم انك ان صليت في موضع فيه نجاسة صح الصلاة ان لم تباشر فريق تباشر هذه النجاسة تباشرها يعني ايه؟ يعني في النجاسة زائد النجاسة واضح الكلام خلاص كده حكم مهم جدا ودقيق جدا فهمون من هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التكرار الذي رفعه صلى الله عليه وسلم. خلاصة بياخذوا من هذا السني. وطبعا بيقول بقى ايه من الاسمات الايون ان نجلة السفر لا يشترط فيها استقبال الايه القبلة. دليل ان الجلدة كانت تتوجه كيفما ايه كيفما تتوجه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باستثناء ما قلت ما قال الامام احمد بن حنبل انك تبدا الصلاة متوجها الى القبلة. وهذا راي الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله. وده اول صلاة ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على السفر وهي نافلة صلاة الوتر. صلاة الوتر النبي واحد. اثنين، ثاني صلاة ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ايضا في سفر هي صلاة الضحى. صلاة الوتر الضحى. انت عارفين وقت نهار السفر عارفين وقت الحمد لله. يبقى صلاة الوتر صلاة الضحى هي بتكون من طلوع الشمس الى قبيل صلاة الظهر بما يعادل من نصف ساعة او ساعة لربع تقريبا. تمام. فصلاة الضحى نجي حديث، هذا الحديث اخرجه ايضا مسلم في صحيحه ام مالك رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين تقول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه وبقاش النبي الواقع فين؟ ها؟ السفر سفر الجهاد اهو سفر يحلو قصر وقصر لحد ما رجع من فتح مكة انتوا عارفين كان داخل الصلاة. يقول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه دخل إلى بيته فأحضرت له الماء فاغتسل فصلى الضحى تمام ركعات قد خطف فيهم لم اره قد خطف قبل ذلك. كيف يصلي صلاة خطف فيها زي ما خطف فيه التمر ركعات الا انه كان يتم الركوع والسجود. اذا كان التخطيط فين في القراءة في القراءة لبرجات بالفيها التخطيط والتخطيط في القراءة تمام ولكن يتم الركوع والسجود. ما ثبت من خلال حديثنا هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى السفر صلاة الليل صلاة الضحى. يبقى فيه وفيه وفيه ضحى وفيه ضحى. ياتي حديث لابن عمر وهو ايضا حديث صحيح لا ذكره عند البخاري عند غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل في السفر. يبقى ماشي كده مسافر بالليل فيحرص على انه يصلي في السفر ايضا على جادته اينما زي ما قلنا توجه. فثبت من خلال هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاه الليل ويتهجد بليل السفر على جادته اينما توجه. ولذلك تجد عند البخاري وعند غيره لما يجي في كتاب التهجد كتاب قيام الليل هيعمل لك باب التهجد في السفر. فين؟ في السفر. المهم ده مكافئ كما يمنعكش من ان تتهجد وان تقوم الليله لله رب العالمين لانك افضل انت الذي في حاجه الى هذا الى قيام الليل لانه ينفعك في الدنيا وفي الاخره. اما النافله الرابعه التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اداها في السفر فهي سنة الفجر القبلية. سنة الفجر القبلية دي السنة الوحيدة المرتبطة بالصلاة واللي مع هذا أداها النبي في السفر. سنة الفجر القبلية. طب جابوا الكلام ده منين؟ جابوا هذا الكلام من حديث أخرجه البخاري في صحيحه والحدث في سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وبقول الحديث في صحيح مسلم. حديث صحيح مسلم سيدنا جابر يقول لما قتلنا من خيبر. عارفين غزوة خيبر؟ صحابة رافعين من غزوة خيبر. ليقول النبي صلى الله عليه وسلم لو عرفنا في هذا المكان تعريف ومعناه الإقامة بالليل. كنت في مدام بالليل إذا اسمك ايه؟ عرفت. فنزلوا في منزل. وقد بكلام جابر يقول وقد غلبهم النزل. عايزين نعمل أول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلأ لنا الفجر. احنا هنام طبعا نسوي فوق المنافذ مش مجال يبقى لابد ان يكون فيه من يجلس ها ويجزيه الله خيرا ويظل مستيقظا حتى يرفض صلاه الايه؟ صلاه الفجر. فمن يبلأ لنا الفجر؟ فقال بلال انا اكلأه لك انا منذ وانه انا هقعد اراقب الفجر لحد ما يطلع. طيب نام الكل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم. بلال اتكأ على راحلته راح كده واستند على راحلته ويقول لغلبني النوم فنمت. يلا راح ظل الكل نائم حتى طلع الشمس وخرج وقت الفجر حتى رسول الله كل الكل. والحديث ده بقى قاعد يتكلموا فيه ان ازاي تحصل نبي وهو القائل تنام عيناي ولا ينام قلبي ازاي نوفق بين الرؤيتين. طبعا ده مش موضوعي لكن هي حكايه بقولها لك اهو عشان تبقى عارف الكلام الكريم ده كله خلاص. لكن في النهايه زاد بن جابر فما ايقظنا الا مجد الشمس. الشمس بدأت ايه؟ ها؟ تحرقهم بعد ساعة. خلاص؟ يقول فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. أول واحد قال. فقال أين ما قلت يا بلال؟ فين أنت؟ ها؟ هراقب أنا الفجر. أين ما قلت يا بلال؟ فقال يا رسول الله قد غلبني النوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا وليأخذ كل منكم برأس دابته حتى ننطلق من هذا المكان فلا نصلي في منزل حضرنا فيه الشيطان. فعايز يقول ان يعني ده ما فعل الا ما فعل الا بايه؟ بوجود الشيطان عليه لعنه الله. فقال لا نصلي في موضع حضرنا فيه الايه؟ حضرنا فيه الشيطان. يقول فقمنا ونزلنا منزلا اخر فتوضأ كل منا ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم اقام بلال فصلينا صلاه الفجر. بيصلي كم حاجه؟ صلي كم حاجه؟ ركعتي الفجر اللي هي سنه تمام. وبعدين اقام بلال وده طبعا اخذ منه حكم ان الصلاه الفائته لا يؤذن لها ولكن يقام لها يقام لها. طب جماعه ولا فار؟ الراجح سواء كنا في جماعه او كنا في فار. واحد يخلص على فار لا واحد بس اللي هيصلي خلاص. يبقى واحد برضه هيقيم لم ان شاء الله تعالى واخذ منها هذا الحكم ان الصلاه الفائته يقام ايه؟ يقام لها. وان سنه الفجر ده حكم ثاني من السنن التي تقضى التي ايه؟ تقضى. ولذلك لما تيجي تقرا في النوافل التي تقضى هتلاقي نافله الايه؟ الفجر. فلو ادركت الفجر ولم تدركها فتقضيها بعد صلاه الفجر او بعد طلوع الشمس لك هذا ولك زاد. ولو ان شاء الله تعالى زادت هي والفجر الاثنين فرض عليك وكنت متاخرا صليها هي الاول قضاء ثم تصلي الفجر ايه؟ ثم تصلي الفجر قضاء ثم تصلي الفجر قضاء. فقال هي النوافل اولا التي تقضى ثانيا والتي تؤدى في السفر بدليل ما هم كانوا في سفر كان قادر النبي يكتفي بقضاء ايه؟ بقضاء الفريضه. واخذوا حكما اخر ان المريض زي ما النبي قال من نام عن صلاه من نام عن صلاه او نسيها فليصلي اذا ذكرها لا كفاره لها الا هذا. فلو احنا نمنع عن صلاه يبقى بنقوم ونقضيها ان شاء الله تعالى. هل يجوز لنا ان نقضيها في جماعه؟ الاجابه نعم. دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بلالا فاقام ليه؟ فاقام الصلاة وصلى بالمسلمين جماعة صلاة الفجر قضاء. ولذلك قال بعض اهل العلم كانت هذه مجيئة الله لهم حتى نتعلم مثل هذه الاحكام. الاحكام هذه مجيئة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت الخلاصة ان الروايات التي صحت في ان النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بالسفر انه تمثل فصلى الوتر وصلى الضحى وصلى قيام الليل وصلى سنة الفجر القبلية. هذا فعل النبي، فمن اراد الاجر فليفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتزم باي نافلة بعد هذا. لماذا؟ قالوا السنة ما سنه رسول الله وهذا ما سنه بالسفر، فلئن فعلت غيره لمن تكون متبعا؟ انت مسلم متبع ولست متبعا. لذلك حرص الصحابة على ان يفعلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قالت عمر لما صلى صلاه الظهر انكر على من راوهم يصلون نافله وقال ما رايت النبي يفعل هذا، وقد قال الله بكلام ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. خلاص هذا فيما يتعلق بالنافله في السفر. يبقى لنا بعض المسائل ان شاء الله تعالى اللي احنا كنا هنبدا عليها ونتكلم عنها، وهي تتعلق ببعض الاحكام التي تتعلق بصلاه المسافر، ثم نضيف اليها بعد ذلك قضيه الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين، وهل الجمع بين الصلاتين بيكون بالميم والريم؟ وهل زي ما قالوا جمع تقديم ولا جمع تاخير ولا كذا ولا كذا؟ ويا ترى يجوز لي الجمع وانت في كل سفر ولا سفر معين؟ وهل من الممكن تجمع بين صلاتين وانت في بلدك؟ هذا بقضاء ان شاء الله تعالى لو اردت ان تعرفها وان تستكملها يبقى سوف تأتينا غدا ان شاء الله وقدر. قل بنا سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.